الحمل والدفن وتقسيم التركة وما أشبه ذلك مما يتعلق بالجنائز. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وهو موضوع درسنا القادم إن شاء الله في الليلة القادمة. والآن نسمع بعض الأسئلة المتعلقة بمناسك الحج، حيث يسأل عنها بعض الإخوان.